الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا ننهل من معين هذا الكتاب، وهو شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على الطحاوية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام أي الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم، أي لمن فسرها وبينها بالتوهم وليس بناء على النصوص، وكذلك الدخول في الكيفية الذي لم تبينه النصوص أصلا، أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، هذا التأويل الصحيح أو الباطل؟ صحيح. الصحيح. ترك التأويل، هي التأويل إيش؟ باطل. الباطل. ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، ليس المراد كل نفي، وإنما النفي المذموم وهو التعطيل، ذل ولم يصب التنزيه، لأنهم حين نفوا ادعوا أنهم يريدون التنزيه. طيب، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى إلى آخره، هو العادة ما نشرح المثل، نقرأ في الشرح، لكن أردت أن أسأل سؤالا. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل إلى آخره، هذا التأويل قلنا الصحيح، لكن على أي معنى من معانيه؟ التفسير. تفسير. ها. معنى. لا تفسير. إن عندنا الحقيقة التي يؤول إليها، وعندنا التفسير، وعندنا المعنى الثالث الذي عند المتأخرين. طيب، تقول الحقيقة، هل يمكن أن نحمله على الحقيقة؟ هو حقيقة لكن لا يمكن أن ندركها. شيخ، حقيقة لا يمكن أن ندركها. صحيح. هو ما يتكلم عن الإدراك، إذ كان حقيقة الرؤية وحقيقة كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك الكلام في تأويله ومعناه، لأن لا يمكن أن ندركها. ممكن؟ ممكن. يمشي. طيب، وفي التفسير أيضا يمشي. طيب، هل يمكن أن يحمل التأويل على معنى ثالث؟ اللي هو الأول أو الثاني؟ يعني إحنا قلنا الحين إذ كان تأويل الرؤية وتأويل إلى آخره، هذا التأويل ممكن نفسره بالحقيقة، وممكن نفسره بالتفسير. التفسير. هل ممكن نفسره بالتأويل بمعنى ثالث؟ لا. التأويل بمعنى ثالث الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، نعم، هذا إلى المعنى المرجوح لدليل. طيب، ونحن خلنا نحملها، يمشي ويعتبر قوي، ما أخذ قوي. إذ كان تأويل، يعني إذا أردنا أن نطبق قاعدة متأخرين في التأويل، فإن سنصل إلى ترك التأويل، لأنه لن تجتمع الشروط ولن يصح هذا التأويل. يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي. واضح؟ طيب، تفضل. طيب، يعني إذا أردنا أن نطبق القاعدة، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح لدليل، أو عن المعنى الراجح المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو لعلاقة وقرينة. تمام؟ طيب، نبغى نطبق الحين. فإلينا عند الرؤية وطبقنا، وقلنا نحمل الرؤية في النصوص على الرؤية القلبية وليس على الرؤية البصرية. تمام؟ أين العلاقة والقرينة؟ لا العلاقة والقرينة. يعني قال لك والله لأن إثبات الرؤية يقتضي أن الله عز وجل في جهة، وهذا يعني التحيز والتشبيه وإلى آخره. نطبق العلاقة والقرينة، وجدنا عندهم إيه؟ أنت وجدت؟ هم يابوا لك القراءة هذه وقالوا لك والله يقتضي أن يكون الله في جهة وأن يكون متحيزا وأن تحيط به المخلوقات، حتوك بهذه القراءة. فناقشتهم وأبطلت قرائنهم، صحيح؟ النتيجة يصح التأويل أو لا يصح التأويل؟ لا يصح التأويل. إذن إذا أردنا أن نتأول بالمعنى الذي ذهب إليه متأخرين، فأتينا بالتأويل بضوابطه وبشروطه، نصل إلى النتيجة وهي إيش؟ ترك التأويل. واضح؟ واضح عند الجميع؟ طيب تفضل. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. يعني يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وإلى الرد على المشبهة، من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث. أدخل كافة التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. الحين هي مصدرية ولا موصولة؟ مصدرية. قال لك موصولة. موصولة بترون. يعني الموصولة بمعنى اللغوي. هو هذا. فعلا الموصولة ليس هنا ما الموصولة. موصولة الحرفية. المقصود أنها متصلة أو داخلة على ترون فقط. ليس المقصود الموصولة التي هي بمعنى التي. فإذا يقول أدخل كافة التشبيه على ما المصدرية التي اتصلت ودخلت على كلمة ترون كما ترون، التي تنحل إلى المصدر، أي تؤول ما بعدها بالمصدر الذي هو الرؤية، فيكون إيش؟ يكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. نعم، أي كرؤيتكم. قوله كما ترون أي كرؤيتكم. واضح؟ نعم. فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي كرؤيتكم، هذه الرؤية وليس في المرئي. نعم. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. نعم، رؤية بصرية. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ نعم، يعني هذا النص مع ظهوره وكونه بينا يسلط عليه التأويل، إذن إيش بقى؟ نعم. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ نعم. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤية الحلم وغير ذلك. يعني هي الحلم ويصح الحلم. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. نعم، يعني يقول إيه ممكن يأتي أو ممكن تأتي كلمة رأى قلبية، لكن ما يخلو الأمر من قرينة. وهذا الحديث من أظهر ما يكون في أن المراد برأى هنا إيش؟ الرؤية بصرية. نعم. لهذا قال. نعم. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا مظهر. نعم، إما مجملا ملغزا أو مجملا ملغزا ملغزا ممكن، لكن الظاهر مجملا. لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. جزاكم الله خير. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. نعم، فهذا النص يخلص، وهذه القرينة تخلص الرأى من أي معنى إلا إيش؟ الرؤية البصرية. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟

وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، لما يشمل تفسير، نعم، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. يعني وليس مراده أن يترك شيء مما ظهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، لأن من التأويل ما يكون تأويلا إيش؟ صحيح. صحيحا، لأنه اجتمعت فيه الشروط. وقد يقال أراد الظاهر لبعض الناس الفاسد، فنحن نأتي بالمعنى الصحيح وإن سمي تأويلا. نعم. وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلعن. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. يعني كأنه يقول بعد أن ظهر هذا المصطلح صار هو إيش؟ الشائع، مصطلح التأويل عند المتأخرين، ثم بين معناه الأصلي وأنه إما أن يكون إيش؟ الحقيقة، وإما أن يكون التفسير. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الإخبار بنصوص الجنة تأويلها نفس الجنة، الجنة نفسها هي تأويل الإخبار أو نصوص الإخبار بالجنة. نعم. وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، تأويل الأمر بالصلاة إيقاع الصلاة أو وقوع الصلاة حصولها. نعم. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن آية إيش؟ سورة النصر. وتأوله تحقيقه وتطبيقه، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. هل ينظرون إلا تأويله أي وقوعه. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي وقوع الرؤيا. نعم. وقوله قد استعمل تأويل الرؤيا ويراد به إيش؟ التفسير والتعبير. لكن الكلام هنا عن تأويل الرؤيا في سياق. نعم. وتأويل العمل إيقاعه. وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم به بما تعلق بالأمر والنهي منه. كمل. وأما ما كان خبرا. نعم. يقول: فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل، المتقدم ذكره هو إيش؟ الحقيقة. وقوله فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل يشمل تأويل الأمر وتأويل الخبر كما تقدم، حين قال: فتأويل الخبر هو عين المخبر به، مثلنا بالجنة. هل تنكرون التأويل بمعنى الحقيقة أي نفس الجنة، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، تأويل الأمر بالصلاة تطبيقها إيقاعها حصولها أو تحصيلها، هل ينكر هذا؟ ما ينكر. لكن هناك مرتبة أخرى، وهي مرتبة العلم، العلم بالخبر والعلم بالأمر والنهي. فيقول: فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل بما يشمل الأمر والخبر، هذا لا ينكره أحد، لا ينبغي ينكره أحد. لكن بالنسبة للعلم فيه تفصيل، فيقول والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، أي فمن ينكر العلم بما تعلق بالأمر والنهي منه لا بد من العلم، لأنه لن تؤمر بشيء وتنهى عن شيء إلا ولا بد فيه من إيش؟ من العلم. كيف يأمرك بالصلاة ما تعرف الصلاة؟ لكن بالنسبة للأخبار يختلف. قال وأما ما كان خبرا، فما كان خبرا لا يلزم أن تعلم حقيقته، وأما ما كان خبرا إلى آخره، وإنما تؤمن بما أخبرت به، تؤمن بما أخبرت به. واضح؟ يعني الظاهر أن هذا الفصل في الفقرات أوهم. فمن كان ينكر وقوع، فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل، هذا صدر المسألة وإن كانت مبنية على ما سبق. ثم غير الوقوع العلم، هذا في إيش؟ تفصيل. نعم. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهو حقيقة الشيء. نعم. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. نعم، يعني لا يلزم من نفي العلم بالحقيقة نفي العلم بالمعنى والتفسير، التأويل الذي هو بالمعنى الآخر مع التفسير. واضح؟ واضح. يعني ننفي العلم بتأويل صفة الله التي هي اليد، يعني أن نعرف حقيقتها ما يمكن، لم يخبرنا الله عز وجل بذلك، لكن هل معنى هذا أننا نفوض اليد؟ لأن ما نعرف نفوض اللي هو تفويض المعنى، نفوض كيفية، لكن هل نفوض معنى صفة اليد؟ لا. لا. هل يلزم من عدم علمنا بكيفيتها أن لا نعلم تفسيرها؟ لا. لا، بل نعلم تفسيرها، وهو المعنى الذي أراد المخاطب إفهامنا إياه بأن نعتقد أن له يد كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. نعم. لكن لا يلزم نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، وهو التفسير. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم معنى بها. نعم. وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. نعم. إذن يحب الله عز وجل أن نعلم جميع معاني إيش؟ القرآن، مع أنه في القرآن ما لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله عز وجل، لكن بالنسبة للتفسير يعلم. نعم. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. طيب، نرجع لها. تفضل. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، هذا التفسير المعنى الثاني. نعم. سواء وافق ظاهره أو خالف، سواء وافق ظاهره أو خالف. هذه الجملة مثل الجملة التي قرأناها قبل قليل، أليس كذلك؟ طيب، في صفحة 310 على طبعتنا نفس الشيء. طيب، في الحاشية رقم 2 سطر قبل الأخير، بل لا يعرف القرآن. أيوه. بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل مخالفا لما يدل عليه اللفظ خلاف اصطلاح المتأخرين. بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل مخالفا لما يدل عليه اللفظ خلاف اصطلاح المتأخرين. طيب، يعني الآن قوله هنا سواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له، سواء وافق ظاهره أو خالف، يعني هل يخالف كلام شيخ حسام بن تيمية رحمه الله المتقدم؟ ها؟ ما يخالف؟ لا يخالف، لأنه قال لا يعرف في القرآن له التأويل مخالفا لما يدل عليه اللفظ، هذا الظاهر، ما يدل عليه اللفظ هو الظاهر. شو رأيكم؟ الظاهر متوهم، هو يخالف لكن هذا مبني على إيش؟ على مسألة إثبات التأويل وعدم إثبات التأويل. يعني هو الشيخ سامي ينازع في كوني ما عد ظاهرا ظاهرا. يعني نعطي مثال على ذلك. مثلا تجري بأعيننا، تجري بأعيننا ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ. هذا هو. فيقول لك هذا ظاهر اللفظ أي عند هؤلاء أو عند بعض الناس، لكن ليس هو المراد، ليس هو المراد. لكن يأتي الشيخ سامي يقول أصلا هذا ليس هو الظاهر. واضح؟ فهم أهل السنة كلهم يرجعون إلى إيش؟ إلى شيء واحد. فعندنا مسألة الظاهر التركيبي، بمعنى أن ما تأتي الكلمة هكذا مفردة أصلا. في كلام العرب تأتي كلمة مفردة، تأتي الكلمة ضمن سياق، فأنت تنظر في هذه الكلمة في هذا السياق فتقول هذا هو الظاهر. واضح؟ نعم. لكن شيخ يعني تجربة عيننا ظاهر أنها العين أو غير العين؟ جريان نفس السفينة في نفس العين. سبحانه وتعالى. وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. نعم. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءة، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. نعم شرحنا من قبل. لكن هاتان قراءتان سبعيتان أو عشريتان؟ لا هذا ولا هذا. على الشيخ يونس سبعيتان أو عشريتان؟ وعشريتان من الشاطبية والدرة ولا الطيبة؟ يعني طريقتان في القراءة، هذا المقصود. أن باب المشايخ وطلبة العلم ربما توهم، وهذا واقع، يعني ليس مجرد توقع وإنه هو واقع، أن يفسر القراءة هنا في هذا الموضوع في هذه المسألة بإيش؟ القراءة التي هي السبعية أو العشرية. نعم. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل، يعني وهذا من مزايا المشاركة في جميع العلوم. فإذا كان الإنسان مشاركا في جميع العلوم قل عنده إيش؟ الوهم والغلط والخلل، وإن تخصص في علم ما. أما الذي يتخصص في علم تخصصا يجعلهم ما يتأثر في علم آخر، إيش يحصل؟ يقع في أغلاط لا ينبغي أن يقع فيها. نعم. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. إيش المشكلة؟ إيش المشكلة في هذه؟ أن يكون في القرآن ما لا يعلم معنى. طريقة فوضى. نعم. ولا يريد من وقف على قول إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، لأنه إن كان هذا هو المراد صار المذهب مذهب فوضى. نعم. فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. نعم. فما يكون في استثنائهم ميزة في ذكرهم هنا استثناء. نعم. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. نعم. كنا نقول آمنا به كل من عند ربنا. نعم. الراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره، ودعاءه صلى الله عليه وسلم لا يرد. نعم. رواه البخاري وغيره، نبه في الحاشية إلى أنه في البخاري ليس بهذا اللفظ، وإنه بلفظ اللهم فقهه في الدين، وفي لفظ اللهم علمه الحكمة، وأن هذا اللفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هو لفظ أحمد. وقوله ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد، نقول على سبيل العموم والإجمال، وقد لا يستجاب له في مسألة بعينها بحكمة، كما ورد في صحيح مسلم أنه دعا الله عز وجل ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه ثالثة. نعم. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. إذن كل آية لها معنى. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. نعم، على معنى التشابه الذي هو عدم العلم بالمعنى. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. نعم، هذا نقاش مع من يقول بالتشابه بمعنى عدم العلم بالمعنى، مع من يثبت أن في القرآن ما لا يعلم معناه، فهذا جواب على إيراد. هذا جواب على إيراد، يعني أورد عليك أن الأصحاب قالوا إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، إذا المتشابه بمعنى ما لا يعلم معناه موجود، فإيش تجيب؟ قال: وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، أليس كذلك؟ تكلم في معناها أكثر الناس، ذكروا تفسيرات، ذكروا أقوال، ترجعوا لكتب التفسير المطولة تجدون تفسيرات وأقوال، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه. إذا انتقض قولكم، أنتم تقولون المتشابه الذي لا يعلم معناه، طيب أكثر الناس تكلموا في معناها، فإذا عرف معناها إذا لم يعد من المتشابه حقيقة، أو صارت تسميتها متشابها، أو من المتشابه صار مجرد لفظ. نعم، فما عاد يعني ما عاد فيه نقاش معكم، لأننا نتكلم عن متشابه بمعنى لا يعلم تفسيره، يعني له معنى لا يعلمه إلا الله. والشيخ الإسلام يقول هذه الحروف ليس لها معنى، لها مغزى وحكمة لكن ليس لها معنى. قال: وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه، يعني إذا سلمنا أنه ليس لها معنى معروف وأن المتشابه هو هذه، طيب كان ما سواها معلوم المعنى وهو المطلوب. نزاعنا فيما عداها في آيات الصفات ونصوص الصفات، ونحن نقول هي معلومة المعنى وأنتم تقولون لا، طيب إذن هي المتشابه، نسلم لكم جدلا ونسلم لكم مناظرة ونقول هي إذن المتشابه، وما عداها ليس متشابه، إذن ما عداها معلوم المعنى، يدخل فيما عداها إيش؟ نصوص الصفات. نعم. وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. نعم، إيش مناسبة هذه الفقرة هنا؟ لأن الحروف المقطعة ليست آية طبعا عند الجمهور، وكان في الآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، أي وآيات أخرى متشابهات. طيب حلو، بعدين يعني شو الحكمة من إيراد هذا الكلام أصلا؟ ممتاز، أحسنت. وإيش مناسبة إيراده هنا؟ يعني استدلالهم بالآية ما صح. هو كلامك صح، هو المراد. هو الشيخ الإسلام رحمه الله كان يناقش نفس المسألة هذه، هل كان شيخ الإسلام تيمية وما نبه المحقق على هذا الموضوع في مجموع الفتاوى مجلد 17، كان يناقش القول بأن المتشابه هو إيش؟ هو الحروف المقطعة في أوائل السور. فمن نقاشه أن قال: وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وآيات أخرى متشابهات، هذا المعنى. طيب والحروف المقطعة هي آيات؟ لا، ليست بآيات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادلين، ويكون ذكره لهذه الفقرة في سياق الرد على هذا القول، وإن كان ابن أبي العز أتى بها في سياق إلغاء وجود التشابه الذي بمعنى لا يعلم معناه إلا الله. نعم. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. نعم، الطلبية أمر نهي. نعم. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. نعم، واضح. واضح. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى، وذكر في التبصرة، أي تبصرة؟ هذه التبصرة لأبي المعين النسفي، التبصرة لأبي المعين النسفي، وهذا النص موجود في المطبوع من التبصرة. نعم. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله. ما أدري هو نصير أو نصير، الله أعلم، يعني ليس سكوتي يكون إقرارا دائما، أحيانا يكون جهل. الله خير. أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. نعم. فإذا الإيمان بها إيش يكون؟ إيمان بورودها وبمعانيها، والتفويض يكون للكيفية. نعم. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه. نعم، المعنى الفاسد الكفري وهو التشبيه والتمثيل. وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ يقول: وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس، بعض الناس ليس هو قائل هذا البيت، لا، يعني وإذا كان في قول بعض الناس وفي كلام بعض الناس وفي حديث بعض الناس قد قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والفهم، هذا كلام المتنبي. وقيل، وهذا كلام البحتري: علي نحت القوافي من مقاطعها أو أماكنها وما علي لهم أن تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من يد حكيم خبير؟ يعني في قول بعض الناس العيب ليس من نفس الكلام وإنما في فهم الكلام، فكيف في قول الله عز وجل؟ واضح؟ واضح. نعم. ومن لطيف ما يذكر أنه قيل لأبي تمام: لما لا تقول ما يفهم؟ لما لا تقول ما يفهم؟ قل كلام ينفهم، ليش ما تقول كلام لا ينفهم؟ فقال: لما لا تفهم ما يقال. نعم. إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وأنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأخرين. هذا حقيقة قولهم، وهل صرحوا به؟ لا، هذا لازم نقول. صرحوا، ما قصروا. صرح. نعم. يقول الصاوي: لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، فيقول السنوسي في شرح الكبرى: وقعت فيها أي نصوص الكتاب والسنة ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع أي عند آخرين. ثم قال عن أصول الكفر الستة في سادسها: التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرض على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. طبعا إذا جئت تسألهم عن ظواهر الكتاب والسنة فاستروها بإيش؟ بالمعاني الكفرية التي قامت في أذهانهم: يد كيد، وجه كوجه، إلى آخره. نعم. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوقتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ نعم، هذا المعنى بسطناه في التدمرية بالأمثلة، أنهم استطيل عليهم بقاعدتهم، فالأشاعرة حين أتوا فتأولوا، جاءت المعتزلة فقالت: طيب لماذا لا تأول أشياء أخرى أيضا حتى الباطنية؟ تأولوا الصلاة، تأولوها وألغوا الصلاة المعروفة عندنا إلى آخره. فالمقصود أنهم بسلاحهم أردوا، فيقال لهم هذا الباب وهو إيش؟ التأويل والصرف بدون اجتماع الشروط الصحيحة الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، يعني وإن كنتم تزعمون، هو زعم منهم لا يسلم لهم، أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين أي أهل السنة في مواضع قليلة حقيقة، أي تنتصرون به حقيقة في زعمكم، وإلا هو ليس بانتصار حقيقي في مواضع قليلة. لكن أوضح من كلمة حقيقة هنا كلمة خفية، وهي التي في طبعة أحمد شاكر، يعني حتى في طبعة الرسالة التي ذكرت فيها النسخ ما أشاروا إلى خفية، وكلمة خفيفة أو خفية عفوا في هذا الموضع أقرب إلى الفهم، أن تفهم في هذا السياق. فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين المبتدعين لا تقدرون على سده، استعملون قاعدتكم في إلغاء الصلاة والزكاة والصيام، يتأولون هذا بمعنى وهذا بمعنى وهذا بمعنى، يرغون فيها الصلاة التي تعرفونها والصيام الذي تعرفونه والزكاة التي تعرفونها. نفس الباب تأويل. ها؟ المعاد. نعم أحسنت. فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عند آياته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ تأويله؟ إن قالوا العقل ناقشناهم فيه هذا المسوغ، وتقدم الكلام في التدمرية بتوسع. نعم. فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقدرناه، قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطية الباطنية يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. نعم، هذا يشمل أن نبحث في أوامر الصلاة، هل هي على ظاهرها أو متعولة؟ نبحث في الحشر، هل هو على ظاهرها وهو حشر معنوي ولا ما في حشر ولا في جنة ولا في نار للأجساد؟ ونبحث في العلم والقدرة وإلى آخر الصفات. نعم. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. إذن لا هداية في الكتاب والسنة بناء على قولهم. نعم. المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد. يعني خلاص ما تلزم شيء، ما تستطيع تلزم شيء، كل شيء في الكتاب والسنة يعني محتمل، هل دل العقل عليه أم لم يدل العقل عليه، فيجعل الحكم هو إيش؟ هو العقل. فإذا القلب ما يمكن أن يعقد على شيء يؤمن به ويتيقن، وإنما ينحل هذا العقد. نعم. وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. نعم، يعني في سورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فسر النبأ العظيم بالقرآن، قل هو نبأ عظيم، فسر أيضا به القرآن. نعم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتراض لا للاعتماد. أي وله الأصل عندهم إيش؟ القاطع الذي عندهم العقل. نعم. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. آمين. نعم. قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى فلا هذا مثال الثاني مرض الشهوة. نعم. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى في قل هذا مثال الأول مرض الشبهة. نعم. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. يعني لماذا؟ معناه ممكن، يعني هذا قائل لم يتداركه الله برحمته لماذا؟ لأن من يرى الشيء حسنا لا يتوب منه. أول مراتب التوبة أن تعلم أن هذا الشيء الذي فعلته هو شيء سيء ينبغي أن تتوب منه، أو أنك تركت حسنا فينبغي أن تتوب بأن تفعل هذا الحسن. ولهذا قيل البدع أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن البدع لا يتاب منها، لهذا المعنى الذي ذكرناه، والمعصية تتاب منها. والشبهة التي في مسألة الصفات نفي، والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أيهما أشد؟ تعطيب. نعم. لماذا؟ لأن النافي يرد ويجحد، أما المشبه هو أثبت وزاد وتجاوز، كل منهما كفر، لكن أيهما أشد؟ الكفر مراتب. نعم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. وهذا أصل نوعي التشبيه. هو الظاهر أحد، يعني هذا خطأ والله أعلم، طبعت الرسالة أحد، طبعت الرسالة أحد وهو الصواب والله أعلم. فإن التشبيه نوعان، تشبيه هذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان، هنا يتضح إن شاء الله. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني. يعني شغلوا أنفسهم بالرد على ما كان الخلل فيه، نعم، قليل في الناس، أقل في الناس، نعم، ينبغي الرد على أولئك، لكن ينبغي أن يرد أكثر على الخطأ الذي كان شيوعه أكثر، وهم أهل النوع الثاني. تفضل. وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، فعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، تشبيه المخلوق بالخالق يشمل تشبيهه له في استحقاق العبادة. فإذا عبد المخلوق فقد شبه بالخالق في استحقاق العبادة، ويشمل تشبيهه له في أفعاله كالرزق والتدبير وما إلى ذلك، وفي أسمائه وصفاته. نعم. قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. نعم، هو المعنى كله واحد، إثبات تفرد الرب تبارك وتعالى في صفات الكمال وعدم مشاركة شيء من مخلوقاته له، هذا مؤدى هذه الجمل الثلاث. والواحد ثابت لله عز وجل، الواحد القهار، والفرد يعني قيل بأنه اسم بناء على بعض الأحاديث الواردة وهي أحاديث ضعيفة، فلهذا الراجح أنه ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو إما يخبر به عن الله تبارك وتعالى. إذن الفرد ليس من الأسماء الحسنى على الراجح. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. نعم، وهو يعني النفي حين قال ليس في معناه أحد من البرية. والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، قيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير. يعني هو في النهاية الشيخ الظاهر أنه ما أراد أن يفرق بين الصفات والنعود، لله الأسماء الحسنى ولله عز وجل النعود العلى والنعود الحسنى، فما أراد الفرق، وإنما هو نوع من تنوع العبارة. نعم. وللشيخ رحمه الله نذير وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. إذن نقده بنقد لطيف، قال رحمه الله: ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، أي في هذا المتن له نظير هذا الذي أجملت هنا الانتقاد عليه، قال: وهو أي التكرير بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. بالخطب التكرير مناسب، ما فيه تأثير، فيه زيادة تقرير، مناسب أن الإنسان يكرر في الكلام يأتي بالمعنى بعدة عبارات صحيحة. والأدعية لأن الدعاء فيه إيش؟ تبرع، فالتكرير فيه زيادة تبرع. هذا بالنسبة للتكرير. بالنسبة للتسجيع قال: والتسجيع بالخطب أليق، يعني دون الأدعية، لأن التسجيع فيه تأثير وتنشيط. قال: وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس كمعناه أحد من البرية، يعني لو أنه أتى بلفظ النص الشرعي لكان أولى. قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إذا جاءنا مثل هذا الكلام، من مثل هذا الإمام؟ والنزيد على ذلك أنه أتى بهذا الكلام بعد أن أثبت الكمالات لله تبارك وتعالى، على أي معنى نحمله؟ على أنه أراد أن ينفي النقائص عن الرب تبارك وتعالى، وعلى أنه أراد أن ينفي التمثيل بالمخلوقات. هذا المعنى المراد، وهذا المعنى المراد حق، لكن الإشكال في أمور. الأمر الأول

على المشبهة، أي في قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان إلى آخره. فالآن يوجه كلام الشيخ ويعتذر للشيخ، ثم ذكر أن المعنى الذي أراده الشيخ من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده أي من الشراح وغيرهم ما أدخل في عموم نفيه إيش حقا وباطنا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف الآن بدأ بمسألة إيش الحد. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون، لا يحدون هذا الشاهد، ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يروون الحديث، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، خلقه. نعم، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده. نعم، أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، إذن هذا مراده بقوله تعالى عن حدود الحدود. نعم، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز، أن أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم، أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. نعم، يقول: وليس مراد الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم، لا، ليس هذا المراد. لأن كلمة الحد ينكرها الجهمية، لماذا؟ لأنهم لا يجعلون بين الله وخلقه فاصلا، ويجعلونه غير مباين لخلقه. بعض السلف استعملها كما سيأتي للرد على الجهمية، فالذين ينفون الإحاطة به، يقول لا يحد، لا تعلم حقيقته، لا تعلم كيفيته، هذا المعنى الذي أرادوه حين نفوا. ومن قال بحد من السلف، هذا في مقام الرد على من؟ على الذين يكون الأسماء والصفات، على الجهمية والذين يقوم بحلول الاتحاد، فيقوم بحد يريدون أنه متميز عن خلقه، بائن عنهم، منفصلا عنهم، غير مخالط لهم. واضح؟ سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. قال: بحد، أثبت. نعم. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. نعم، إذا من قال بحد كابن المبارك إيش يريدون؟ إذا هذا المعنى صحيح، وليس هو من إطلاق صفة على الرب تبارك وتعالى، لا، هو لم يقل الله متصفون بالعلم والحد كي ننكر، لا، هو يقول الله عز وجل مباين لخلقه، فهذا ليس من قبيل إطلاق الأسماء و الصفات على رب تبارك وتعالى حتى ينكر. واضح؟ وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. نعم، هذا معنى ما سبق ذكره عن السلف أنهم إيش؟ نفوله. لا يحدون. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون، يعني لا يكيفون. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: أبو القاسم القشيري له رسالة في اعتقاد مشايخ الصوفية، هذه الرسالة أغلب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الاستقامة في التعليق على نصوص من هذه الرسالة. نعم. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري. لو زدت قال على طريقة أهل الحديث، قال سمعت، قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، قال سمعت منصور بن عبد الله، قال سمعت أبا الحسن العنبري، قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة. من غير حد، هذا الشاهد نفى الحد الذي بمعنى إيش؟ العلم. نعم، العلم بكيفيته الذي بمعنى الإحاطة الذي نعم. من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته. نعم، كنه ذاته أي حقيقة وكيفية ذاته. نعم. ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان، ما في لفظ سقط هنا؟ والغايات الظاهر ما ترك، لأن في معنى الحد، والله أعلم. نعم. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. نعم، فهو لم يرد نفي صفة اليد ولا نفي صفة الوجه، وإنما أراد نفي التمثيل فقط مع إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله سيذكر أدلة اليد والوجه، ثم سيستطرد في مناقشة من تأول آيات اليد. نعم. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. نعم، النفس هي الذات كما يقرر الشيخ ابن تيمية رحمه الله، واليد والوجه نتكلم عنهما. تفضل. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، هذه أدلة الوجه واليد. نعم. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. نعم، هذا النفس، وقرر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن النفس يراد بها الذات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، وبسطنا ذلك في التدمرية. فإن قوله: لما خلقت بيدي، لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع بقدرتي مع تأنيث اليد، مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. نعم، لاحظ ما قال بقدرتيك، هذا يدل على بقدرتي. نعم، لو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي، طيب إبليس إيش بيقول؟ وأنا خلقت. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك، فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نعم، من أي جهة تدل بهذه الآية؟ الأيد بمعنى الذات. جمع أيدينا كيف؟ قالوا: إذا جمعت اليد وأحسن يقولون لله يدان، فمن هذا ينتفي مع تثنية اليد. زين، يعني المراد باليد ليست اليد. أحسنت. نعم. الكل. يعني هي بمعنى الذات. نعم. أولاً يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون. أنتم يا أهل السنة تقول مما عملت أيدينا معناه مما عملنا، بدليل أنكم لم تثبتوا لله أيدي، واضح؟ فاجعلوا الآية الأخرى: لما خلقت بيدي، كهذه الآية، وقولوا المراد لما خلقت، من غير أن يكون المراد إيش؟ إثبات صفة اليد. هذا واضح؟ طيب، فهنا نجيب بجوابين. الجواب الأول: أن نمنع التنظير بين الآيتين، فنقول ما خلقت بيدي لا يمكن أن تكون نظيرة مما عملت أيدينا. نعم، ليس في هذه الآية مما عملت أيدينا من الدلالة ما في تلك، تلك دلالتها أقوى مما خلقت بيدي. لماذا؟ لأنه أضاف الفعل إلى نفسه خلقت، ثم أتى بلفظ يدي مثناتا، يختلف عن هذه الآية. أما هذه الآية مما عملت أيدينا أضاف إلى اليد وجاء بها جمعا، فنقر بأنه ليس فيها من الدلالة ما في الأولى، ونقول بأنه ليس فيها من الدلالة ما في الأولى. واضح؟ فإذا الأولى نص في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، هنا واضح يعني نمنع التنظير. هم يقول هذه نظيرة هذه، فإذا قولوا في هذه كما تقولون في تلك، وأنه لا يرقى الأمر إلى أن يكون المواد إثبات يدين أو أيدي لله عز وجل. إلى أن واضح؟ الأمر الثاني أننا نقول حتى هذه الآية عملت أيدينا فيها الدلالة على إثبات الصفة، لأنه وإن كان المراد إما عملنا وليس المراد مباشرة اليد كما هي خصيصة آدم عليه السلام أو من مما اختص به، إلا أنه لا يضاف العمل إلى اليد إلا لما له يد، يعني لا يقال عملت أيدينا إلا وله يد، وإن لم يكن المراد إيش مباشرة اليد. واضح؟ لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع. إذن هنا الجمع لا يمنع التثنية، التثنية نصف العدد، أما الجمع قد يأتي ويجمع الشيء ويجمع المفرد، وقد يجمع المثنى، يعني المفرد قد يجمع التعظيم نحن أمرنا بكذا، وقد يجمع المثنى، لكن أن يؤتى بالمثنى ويراد به مفرد أو جمع أو ما يصلح. فلهذا لماذا جمع الأيدي؟ لمناسبة الإضافة إلى ضمير الجمع، ليتناسب الجمعان اللفظيان للداعي الملك والعظمة، جمع للتفخيم والتعظيم. لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع، ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد. نعم، لم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد. نعم. ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع. نعم. لما خلق لما ما عملت يدينا. نعم. لم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع. يعني في الآية السابقة لما عملت أيدينا لم يقل أيدي جمع يضاف إلى مفرد. لا، ما قال. ولا يدينا، يعني جعل الجمع مثنى فقال يدينا بتثنية يد مضافة إلى ضمير الجمع، لم يقل ذلك. فإذا إيش النتيجة من التقرير السابق كله؟ فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إيش المراد بإيراد هذا الحديث؟ الوجه. لأنه ذكر أدلة اليد والوجه والنفس، ثم استطرد في آية بالنقاش، ثم رجع وذكر دليل على إثبات صفة الوجه. نعم. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح. نعم. إذن الآن يقول هذا مراد الشيخ رحمه الله الطحاوي، لكن لا ينبغي ولا يصلح أن نستعمل كلمة أعضاء أو جوارح إلى آخره إذا ذكرنا هذه الصفات لله تبارك وتعالى. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. يعني في الحاشية نقل عن شيخ الإسلام فائدة، قال: وأما لفظ الجزء فما علمت أنه روي عن أحد من السلف نفيا ولا إثباتا. والله تعالى هو والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضيه، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. نعم، يعني من أسباب عدم إطلاق كلمة أعضاء زيادة على عدم وروده في الكتاب والسنة أن فيها معنى التفريق والتعضيه. التعضيه هي جعل الشيء أعضاء وأجزاء وقطعا، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين أي جزأوه أجزاء، آمنوا بعضه وكفروا ببعضه. وإن فسر القرآن هنا بمعنى كتب أهل الكتاب وسميت قرآن لأنها تقرأ، فهؤلاء أظهروا بعضها وكتموا بعضها فجعلوه عضين أيضا. نعم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. نعم، إذن هذه الجمل السابقة أراد بها أن يقول نحن نترك استعمال هذه الكلمات أولا لعدم ورودها في الكتاب والسنة، وباب الأسماء والصفات التوقيفي. الأمر الثاني لكونها تشتمل على حق وباطل. نعم. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأما لفظ الجهة فقد يراد فصلنا في لفظ الجهة فيما سبق. فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن الجهة الوجودية والجهة العدمية. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه. بهذا الاعتبار أي اعتبار؟ يعني أن الجهة أمر عدمي. أمر عدمي. نعم. ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. نعم. يقول مفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة. طيب، إذن بنوا على مقدمة غير صحيحة. الجهة هل يسلم لهم أنها مخلوقة؟ نقول منها ومنها. قال وأنه كان قبل الجهات، أليس الله كان قبل المخلوقات؟ هكذا يعني هم الآن انتقلوا أو اعتمدوا على هذه المقدمة أيضا. وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم إلى آخره. يعني من قال إنه في جهة ومتقر عندهم إيش؟ أن الجهة مخلوقة، وأن الجهات ليست قديمة، وإنما قديم هو الرب تبارك وتعالى كما يعبرون. طيب، معناه إيش؟ أن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، هذه الجهة التي كان الله فيها وهي مخلوقة قديمة، إذن قالوا بقدم العالم. لاحظ اللوازم كيف يبنونها. أو أنه كان مستغني عن الجهة ثم صار فيها، يعني صار في جهة هي مخلوقة. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق. يعني هذا الذي يريدون الانطلاق منه، الصحيح منه والحق منه، هو أنه لم يكن في إيش؟ في شيء من المخلوقات. واضح؟ فهذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. نسلم لهم بل نحن نعتقد حقا أن الله عز وجل لم يكن في شيء من المخلوقات، ما في شك. لكن الإشكال أننا حين قلنا لم يكن أنه في جهة، لم نرد بذلك أنه كان في جهة مخلوقة، واضح؟ وإن كنا لا نعبر بالجهة وإنما نقول الله عز وجل في العلو. قال ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمرا اعتباري، يعني أصلا نحن لا نسلم بأن الجهة هي مخلوقة فقط. فإذا سمعتمون نستعمل لفظ الجهة وأثبتناها فلا نريد بها إيش؟ المخلوق، لا نريد بها الجهة المخلوقة. قال بالأمر اعتباري، أمر اعتباري بالنسبة لي هذا فوق هذا تحت يمين هذا يسار، الآن على يمينك الشيخ عبد الله وأنت على يساري، هذه أمور اعتبارية. لكن الشيخ عبد الله بالنسبة للشهري على يساري وليس على يمينه، فهذه أمور اعتبارية. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، لأننا قلنا هي اعتبارية، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس موجود. يعني إذا قلنا لهذا اللفظ نستعمل ألفاظهم الله ليس في جهة، فإذا الله ليس بموجود، الله ليس في العلو، إذا الله ليس بموجود. نعم. وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست. نعم، هذا موضع جديد والوقت باق، فنكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.